لك تقول له لا أعطيك حتى أشتري بيتا وأعطيه نقدا، لكن هو سفيه، أنا أعلم أن أعطيه 5000 دينار طيرهم راح أطيرهم، لكن أقول أنا أعطيك 5000 دينار ما تعطيه، ما تعطيه دام شهدت فيه ما شهدته. تشتري له؟ لا غالي. عدد البناء وعدد نعطيه لمن ليس سفيها. سبحانك الله أشهد أن لا أستغفرك. ويكررها.